بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الشروط التي لا تحل في النكاح، في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي وفي الباب الذي قبله: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، هذا عام. فهذه الترجمة إشارة إلى تخصيص الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهي عنه، لأن الشروط الفاسدة لا يحل الوفاء بها، فلا يناسب الحث عليها، غير مناسب أن يكون هناك حث على الوفاء بشرط منهي عنه. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها، أورده معلقا على ابن مسعود، وهذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة: لا تشترط المرأة طلاق أختها، هنا ذكر بلفظ لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. يقول: ولعله لم يقع له اللفظ المرفوع فأشار إليه في المعلق إذن بأن المعنى واحد. حديث لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها أخرجه أبو نعيم في المستخرج بلفظ لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها. لتكفئ يعني تستفرغ، بمعنى واحد تجعل ما في إناء أختها في إنائها، كأنها تطلب ما ليس لها أن تأخذ نصيب أختها. يقول: وكذلك أخرجه البيهقي لكن بلفظ لا ينبغي بدل لا يصلح، وقال تكفئ ما في صحفته، تكفئ إناءها. طبعا من تطلق أختها، أختها مسلمة. وأخرجه البياقي من حديث أبي هريرة: إياكم الظن فيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ إناء صاحبتها. إن صاحبتها دي لأنها أختها في الإسلام، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. يعني إذا جاء رجل تزوج امرأة فيقول له: طلق امرأتك أولا ثم إيه نتزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتزوج وإن كان زوجها إيه متزوجا لها امرأة، ولا تسأل طلاق أختها فإنما لها ما قدر لها. في رواية: ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفئ ما في إنائها. وقوله لا يحل ظاهر في تحريم ذلك، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك. كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج، يعني تكون بتنصح أن تطلقها عشان هي امرأة فاسدة. يعني امرأة لا ينبغي أن تظل، زي ما واحد يسأل أخاه أو صاحبه عن سلوكيات غير سوية في امرأته فيقول له إيه طلقها، فقد يسأل امرأة في ذلك فتقول له ايه طلقها، فاذا كان هناك سبب فليس هذا هو المقصود النهي. يقول: ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة او لضرر يحصل لها من الزوج او للزوج منها. يعني يكون هي مشفقة على اختها، جوزها عمال يضربها على طول، فتقول له طلقها ورايح اخي، فتأمره بالطلاق من باب دفع الضرر، او للزوج منها امرأة تؤذي زوجها فتنصحه بأن يطلقها، او يكون سؤالها ذلك بعوض وللزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة. سألوها ذلك بعوض يعني المرأة يعني تسمع له المهر إن كان في الأخير ده فيه نظرة الله، لأن الخلع مع الأجنبي إنما ورد الخلع مع المرأة صاحبة الأمر إذا هي لم تعد تطيق زوجها بغضا. قال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح. ها؟ يعني واحد يقول له طلق مراتك واديك المهر بتاعك، وده ما وردش في الكتاب ولا في السنة، إنما اللي ورد إذا خاف ألا يقيم حدود الله فأذن لها أذن لهما في الخلع، تكون المشاقة من جانب المرأة. أما أن الإنسان يعرض على رجل أن يطلق امرأته ويدفع له العوض ويكون له رغبة في ذلك، هذا ربما كان ممن يعني يخبب المرأة على زوجها، يجعل هناك ريبة في نفسه. لكن هناك من يجوز ذلك، يقول له طلقها وأنا أعطيك العوض، هو أصلا عايز يطلقها بس خايف من الايه، من التكاليف المادية. ها هو يبقى كده هو نعم صحيح إذا كان هو راغب في ذلك. قال ابن حبيب: حمل العلماء هذا الندب، هذا النهي على الندب، يعني قالوا أنه لا يحل ده مكروه، فلو فعل ذلك لن يفسخ النكاح. فتعقبه الوطان بأن نفي الحل صريح في التحريم، ولكن لا يلزم أنه فسخ النكاح، وده صحيح، هذا هو الصحيح، إن هو لا يحل صريح في التحريم، ده حرام أنها تفهم. فإن حدث ذلك هل النكاح الجديد مفسوخ؟ بمعنى قالت له طلق امرأتك ثم تعالى لتزوج، فذهب فطلقها ثم جاء فتزوج المرأة دي السائلة، هل هذا النكاح مفسوخ؟ لا، ليس مفسوخ، هذا نكاح صحيح، وقد ظلمت هي بطلبها هذا الطلاق. يقول: وإنما في الحديث التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترضى بما قسم الله لها. وقوله أختها، قال النووي في معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن تزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة. فعبر عن ذلك بقول تكتفئ أو تستكفئ، يعني ما في صحفتها. قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين. يعني ممكن تقول طلق أختي، هي أختها أختها، وبعد أن تنتهي لعدة تزوجها إيه؟ ده أمر محتمل. أو أختها في الدين، يعني أي امرأة أخرى، وده الظاهر الكلام إن أخوة الدين تشمل أخوة النسب والرضاع. قال النووي: ويلحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أختا في الدين، إما لأن المراد الغالب أو أنها أختها في الجنس الآدمي، وهذا فيه احتمال. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، ولهذا كثيرا ما يحدث أن يكون لهم امرأتان فتطلب إحداهما طلاق الأخرى، ودي صورة داخلة في عموم الحديث. الصورة الأولانية إن هي لسه ما اتجوزتش أصلا، تطلب طلاق الزوجة من زوجها لتتزوج هي هذا الرجل. ده النوع الثاني بقى، إنها تكون المرأة رجل له زوجتان فتطلب إحداهما طلاق الأخرى. يقول: وهذا يمكن في الروايات التي وقعت بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط لا تشترط المرأة فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيده قوله فيها ولتنكح، أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن يشترط، غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين. ويؤيده زيادة ابن حبان بلفظ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة، وده يقوي أن الكافرة ليست كذلك. وقد تقدم في باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه نقل الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في كتاب النكاح، ويأتي مثله هنا نفس الخلاف. ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثني ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقة، وعند الجمهور لا فرق يعني طالما كانت مسلمة. الضر الله أعلم كلام ابن عبد البر داخل في عموم الرواية التي فيها لا تسر مرة طلاق أختها، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، يعني الصورة اللي فيها الاشتراط أو الصورة اللي فيها أنها لسه لم تتزوج بعد لا يخصص عموم لا تسأل المرأة طلاق أختها، بل كل امرأة لا تسأل طلاق أختها سواء كان قبل الزواج أو بعد الزواج. احنا ليه تمكنين في المرة الفاتت ده فهي تقول له بقى فهي هو يطلقها، يعني لو هو هي اشترط عليه قبل الزواج وخالف فهي ايه من حقها ان يصل طلاق تطلق نفسها. ممكن تطلب هو الظاهر تطلب طلاق نفسها ان هو لم يفنها بالوعد. قوله صلى الله عليه وسلم استفرغ صحفتها يفسر المراد بقوله تكتفئ من كفأت الإناء إذا قربته وأفرغت ما فيه، فذلك يكفأ، أكفأت الإناء إذا أملته. والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي، ما يحصل من النفقة والمعروف والعشرة والمعاشرة غير ذلك. وقال صاحب النهاية الصحفة إناء كالقفعة المبسوطة، وهذا ما قال وهذا مثل يريد الاستئثار عليها بحظها ان هي تستكفي ما في صحفتها، ما تستأثر بالزوج لنفسها، فيكون كمن قلب اناء غيره في انائه. قال الطيبي هذه استعارة مستملحة تمثيلية شبه النصيب والبخت بالصحفة وحضورها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة، وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشبه ما كان مستعمل في المشبه به. ولتنكح قول ولتنكح ولتنكح تنفع كده تنفع كده على الأمر. ويحتمل النصب عطفا على قوله لتكتفئ ما في صحفتها ولتنجح، يعني يقول فيكون تعليلا لسؤال طلاقها، يتعين على هذا كسر الله، يعني كأنها عارفة انه مش هتجوزها الا لما يطلق التانية. فبعض الناس كده يكون مش هتجوز التانية الا لما يطلق الرامية، فيقوم تسأله طلاقها حتى تتزوجها، إذا ده على هذا الوجه. ولكن الظاهر الاول ان ده على سبيل الامر ولتنجح. ثم يحتمل أن المراد والتنكح ذلك الرجل من غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته، بل تكل الأمر في ذلك إلى ما يقدره الله. ولهذا ختم بقول فإنما لها ما قدر لها، إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله، فينبغي أن لا تتعرض هي لهذا المحظور، لهذا المحظور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتها. وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لا تدخل في هذا، فإن هي ما يقدرش يجمع بين الاثنين، يبقى الأخت مخصوصة الأخت في الدين. ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل، أو المراد ما يشمل الأمرين، والمعنى ولتنكح من تيسر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره. والله أعلم. باب الصفرة للمتزوج، الصفرة يعني الصبر والصفرة ووجود أثر الصفرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الشرط ده لا يجوز الوفاء به، ولا يجوز طلب ابتداء، لا يجوز اشتراطه، وإذا اشترطه إذا قال لا طبعا هتجوز وطلع الأولانية لم يجب عليه الوفاء، لأن شرط منهي عنه فلا ينافي الوفاء به. باب الصفرة المتزوج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم سقت إليها، كم كان مهرها يعني، قال زينة نواة من ذهب، هذه نواة البلحة ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشه. فيأتي شرح الحديث في باب الوليمة ولو بشه. النهي عن التزعفر للرجل ان نوع نبات الزعفران فيه خمرة، اما الصفرة فيمكن ان تكون بغير الزعفران. باب صبغ اصفر يصبغ بصفرة، يصبغ شعره او يصبغ ثيابه، حنة صفرة حنة حمرة صفرة صبغ يعني يوضع للعروس ونحو ذلك، كان من عادتهم وضع صفر للعروس. ذكر في الباب الذي بعده بلا ترجمة عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع للمسلمين خيرا فخرج كما يصنع إذا تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون له، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. هو فصل بينه وبين الذي قبله الحديث المذكور في الوليمة على زينب بنت جحش رضي الله عنها. مناسبته للترجمة الجاية أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت جحش ذكر للصفرة، فكأنه يقول الصفرة للمتزوج صبغ بالأصفر أو استمى صفرة في اليد أو في الشعر أو في غير ذلك، من الجائز لا من المشروط لكل متزوج، يعني مش كل واحد لازم يستعمل ايه الصفر. الحديث ده فيه انه كان يأتي بيوت نسائه في يوم زفافه صلى الله عليه وسلم لتدعو له نسائه ويدعو لهم، هذا من حسن العشرة. باب كيف يدعى المتزوج. عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة، فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك أولم ولو بشاه. أراد ابن بطال، قال ابن بطال إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرف بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه، وده فعلا دعاء مستنكر. الرفاء طبعا معنى صحيح، رفع رفع الثوب هو ايه اصلاحه، فقولوا بالرفاء ان ندعو لك بالرفاء وبالبنين انك تخلف ايه صبيان. فالدعاء ده له اثر من اثار الجاهلية انهم يكرهون انجاب الايه البنات، فكانوا بيدعوا في الجاهلية بالرفاء والبنين، ودي ما زالت موجودة الناس تدعي تقول بالرفاء والبنين. الرفاء معنى صحيح، ولكن البنين ربما كان البنون ايه سبب نكد على الانسان، فربما كانت البنات خيرا فيدعو بالايه بالخير والبركه عمر. يقول ونحو ذلك حديث معاذ بن جبل انه شهد املاك رجل من الانصار فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانكح الانصاري وقال على الالفه والخير والبركه والطير الميمون والسعه في الرزق. خرجه الطولين في الكبير بسند ضعيف، وإن كان ده ليس فيه ما في الذي قبله. الطير الميمون معناه زي ما في الحديث على الخير والبركة على خير طائر، يعني على خير ما يستبصر به خير فأل يعني. وأخرجه أبو عمرو بسند أخرجه عمرو بسند في ضعف أيضا، وزاد فيه والرفاء والبنين في سنده أبان العبدي وهو ضعيف. أقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رفع معناه دعا له في موضع قولهم بالرفع والبنين، كانت كلمة تقولها أهل الجاهلية، فورد النهي عنها كما روى بقي بن مخلد عن رجل عن الحسن عن رجل من بني تميم قال كنا نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم. وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى الحسن عن عقيل بن أبي طالب أنه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال لا تقولوا هكذا وقولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال. ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ الذي أن اللفظ كان مشهورا عندهم غالبا حتى سمي كل دعاء للمتزوج الترفئة، لو كان إذا رفأ إنسانا إذا سموا كل دعاء اسمه ترفئة. اختلف في علة النهي لأبي الرفاء والبنين، فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات بتخصيص البنات بتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت الثوب ورفوته رفوا ورفاء، وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهة فيه. وقال ابن المنير الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلا لا دعاء، فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره، كأنه يقول اللهم ألف بينهما ورزقهما بنين صالحين مثلا، أو ألف الله بينكما ورزقكما ولدا ذكرا ونحو ذلك. والله الله أعلى وأعلم بتخصيص الأولاد الذكور من عادة أهل الجاهلية. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس الماضي قال شهدت شريحا وأتاه رجل من أهل الشام فقال إني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين. أخرجه عبد الرزاق من طريق عدي بن أرطاة قال حدثت شريحا أني تزوجت امرأة فقال بالرفاء والبنين، فهو محمول على أن شريحا لم يبلغه النهي عن ذلك. نعم يعني بعض السلف شريح القاضي ورد عنه هذا الدعاء، لكن لا يعني يلزم من ذلك حجة، هو أحد التابعين وما نظن به إلا أنه لم يبلغه النهي. ودل صريع المؤلف على أن الدعاء المتزوج بالبركة هو المشروع، ولا شك أنها لفظة جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره، ويؤيد ذلك ما تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له تزوجت بكرا أو ثيبا قال في الحديث قال له بارك الله لك، وعلى حديث كذلك معروف. باب الدعاء للنسوة التي يهدين العروس غير العروس. الدعاء للنسوة التي يهدين العروس يعني يهيئنها لزوجها يدعى لهم ويودع للعروس أيضا. ذكر في الحديث عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، هن دعونا لعائشة رضي الله عنها. هو مختصر من حديث طويل تقدم بطوله في باب تزويج عائشة. ظاهر هذا الحديث مخالف للترجمة، فإن فيه دعاء النسوة لمن أهدى العروس، دعاء النسوة للعروس والله أعلم ممن أهدى لا الدعاء لهن. وقد استشكله ابن تيم فقال لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة، ولعله أراد كيف صفة دعائهن للعروس. يبقى الدعاء للنسوة التي يهدين العروس الدعاء بتاعهم شكله إيه، يدعو يقولوا إيه، يقول لكن اللفظ لا يساعد ذلك. قال الكرماني الأم هي الهادية للعروس المجهزة لها، فهم دعون لها ولمن معها وللعروس، حيث قلنا على الخير جئتن أو قدمتن على الخير، على الخير والبركة. يعني النساء دي بيقولوا أنت أيتها العروس وأمها تقدمون على تقدمن على الخير. ويفترى أن تكون اللام في النسوة بالاختصاص، أي الدعاء المختص بالنسوة التي يهدين، ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي بعروس لأنها بمعنى المدعو لها، والتي في النسوة لأنها الداعية. وفي جواز فيه خلاف. الجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة، حاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي العروس سواء كنا قليلا أو كثيرا، وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس، والدعاء المختص بالنسوة التي يجهزن العروس. ايه الدعاء المختص بهم؟ يقولوا ايه للعروس ولأهل البيت؟ يقولوا أن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس، ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات. قال ورسلنا أن تكون اللام بمعنى الباء على حذف أي المختصة بالنسوة، ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه، والتقدير دعاء النسوة الداعيات للنسوة المهديات. ويحتمل أن تكون المعنى من أي الدعاء الصادر من النسوة. وعند أبي الشيخ من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجوار، جواري كما جاريها، بناحية بني جدرة وهن يقول فحيونا نحييكم، فقال قلنا حيانا الله وحياكم. فهذا فيه دعاء للنسوة التي يهدين العروس. قول يهدين من الهدية، وأيضا يهدين لما كانت العروس تجهز من عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه، أو أطلقت عليها أنها هدية، هي الزوجة نفسها هي الايه هدية. ولما كانت قال وأما قوله وللعروس فهو اسم للزوجين، كلمة العروس اسم للرجل والمرأة عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأة، وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة، فإن ذلك يشمل المرأة وزوجها. ولعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة فيه أن أمها لما أجلستها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم. وقوله في حديث الباب فإذا نسوة من الأنصار سمي منهن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، فأخرج أبو جعفر عن أسماء مقيمة عائشة قال ثم أقعدنا عائشة لنجليها، يجلوها يعني يزينوها، مقيمة يعني مزينة، لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقرر إلينا تمرا ولبنا. أخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن، وقع في رواية الطبراني اسم بنت عميش لا يصح لأنها كانت حينئذ مع زوجها جعفر أبي طالب بالحبشة، والمقينة التي تزين العروس عند دخولها على زوجها. يستحب أن يكون في نسوة يهتممن بتزيين العروس لزوجها، والإعانة إعانة الأم على ذلك حتى تدخل على زوجها في أحسن صورة. باب من أحب البناء قبل الغزو. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها. فمن أحب البناء بزوجته التي لم يدخل بها قبل الغزو أي إذا حضر الجهاد ليكون فكره مجتمعا، وهذا النبي هو يوشع ابن نون. قال ابن منير يستفاد منه الرد على العامة في تقديمهم الحج على الزواج ظنا منهم أن التعفف إنما يتأكد بعد الحج، بل الأولى أن يتعفف ثم يحج. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. عن عروة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعة. سبق شرع الحديث. قل قل هذا وصلى الله عليه. صح. لا البنون تشمل الصبيان جنة الحياة الدنيا. الناس الدنيا عندهم ان يكون في الصبيان. ايش سنة حمراء اين اخوك؟ لا يجب على الزوجة اتفاقا خدمة والد زوجها، ما يجبش عليها تقديم اهله. هل لقبول الامة ورفض الامة علاقة بالزواج؟ لا، ليس عليها، وانما هو من باب ترضية خاطر الام في امر ابنتها. نفس الله وذات الله شيء واحد.